حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، انتهينا على موضوع التكفير، ولا بد قبل أن نخرج منه أن أشير إلى قواعد موجزة مهمة جدا حول مسؤول التكفير. أولا، التكفير ليس مذموما على الإطلاق، بل التكفير حكم الأحكام الشرعية، بعضه واجب يجب اعتقاده، وبعضه يكون محل خلاف، وبعضه لا يجوز ويحرم، لأنه التكفير نوعان. هناك تكفير هو من ثوابت الدين، لا يجوز لأحد أن يشك فيه ولا يملك أن يتنازل عنه، وهو تكفير من كفرهم الله عز وجل، فهذا ليس لنا فيه خيار، والحكم لله من قبل ومن بعد، ليس لمسلم أن يعترض عليه أو يشك فيه أو يتنازل عنه. وهو تكفير من كفرهم الله عز وجل كاليهود والنصارى وغيرهم، أي أهل الكتاب وغيرهم، من باب أولى من الأمم الضالة التي لم تدخل في الإسلام. فعلى هذا تأتي قاعدة تقابل هذا الأمر، وهو إذا قلنا أن الله عز وجل حكم بالكفر على طوائف من عباده، منهم الذين أعرضوا عن دين الله وبدلوا وغيروا ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيا كان دينهم، فردا أو جماعة أو أمة، فهؤلاء الكفار الخلص، وليس في ذلك أي دخل. بالمقابل يدخل، أو بالمقابل تأتي قاعدة أخرى، وهي أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم، ولا يجوز إخراجه من الإسلام إلا بكفر منه صدر وثبت عليه ذلك وأصر عليه، وأصر عليه واجتمعت فيه شروط الكفر. إذن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأصل فيه الإسلام، ولا يجوز تكفيره. هناك تكفير يختلف عليه، مثلا تارك الصلاة. تارك الصلاة بالكلية بإعراض وجحود لا شك أنه يكفر بإجماع، لكن الذي يترك الصلاة ويداوم على تركها جهلا أو كسلا، وهو الغالب في من يتركون الصلاة من الذين يدعون الإسلام، فهذا الخلاف في تكفيره وارد. نعم، نصوص قاطعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، لكن هذا إذا كان ترك الصلاة يعود إلى جحودها فلا شك أن هذا كفر بإجماع السلف ولا اعتبار للمخالف. أما إذا لم يكن عن جحود، فبعضهم يقول إذا داوم على تركها عمدا ولو لم يجحدها، وهذا رأي جمهور السلف، فقد كفر. أما إذا ما داوم، يصلي أحيانا ويكسل أحيانا، فهذا محل الخلاف. يقل من أنواع الكفر ما يكون عليه خلاف كما هو في حال تارك الصلاة كسلا. إذا أعود وأقول، المسلم إذا شهد إلا محمد رسول الله أو نشأ بين المسلمين من أبناء المسلمين فالأصل فيه الإسلام، ولا يجوز تكفيره إلا بقطعيات. تأتي بعد هذا قاعدة هي التي يجهلها أو يتجاهلها أهل الأهواء والبدع والغلو، وهي أن المسلم إذا وقع بما يكفر اعتقاد أو قول أو عمل بما هو محل كفر إجماع، يعني الفعل كفر إجماع مثلا، لكن يأتي الحكم على المعين الذي فعل ذلك الكفر، من هنا لابد أن نقول يجب أن نفرق بين الفعل والفاعل. قد نجزم لو أن رأينا إنسانا يعمل عملا كفريا خالصا، نجزم أنه فعل كفرا وأنه قال كفرا إذا كان القول كفري، لكن يجب أن لا نحكم بكفره بعينه حتى تجري الأمور التالية، وسبق نشرت إلى هذا، لكن من باب تثبيت المعلومة، ولأن هذه المسألة جهلها كثير من الشباب الذين وقعوا في الغلو، جهلوها بل تجاهلوها أيضا، أنه المعين المسلم إذا وقع في كفر سواء كان فرد أو حاكم أو دولة أو حزب أو جماعة أيا كان، رجل أو امرأة، فإن نتثبت أولا من ملابسات هذا القول والفعل، لماذا قال، لماذا فعل هذا الكفر، ثم أيضا قبل ذلك هل فعل فعلا أو قال ما نسب عنه، ونظر لمقصده نستنطقه. هذا التثبت لا بد منه قبل الحكم عليه بعينه. ثم بعد ذلك إذا ثبت عندنا أنه فعل الكفر أو قاله، إذن نأتي إلى مناقشة السبب في الفعل أو القول. فإن كان وقع في الكفر إكراها فلا يكفر بعينه، ويقال فعلك كفر وهذا خطير وإلى آخره، ويجب أن تتوب. إن كان أيضا عن تأول، يعني بمعنى أنه ظن هذا الحق أو اشتباه أو تبع زلة عالم أو نحو ذلك، فلا يجوز تكفيره، لأنه يصرف عنه الكفر بعينه ويحكم على فعله أو قوله بأنه كفر ما دام الأمر بين. الإيمان سبق الكلام عنه ولا نعود إليه مرة أخرى، وكذلك القرآن والكلام الله، القرآن والكلام أيضا نمر عليه بدون نظر إلى تفصيل القواعد، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل وحيه، تكلم الله به على ما يليق بجلاله، بحرف وصوت على ما يليق بجلاله سبحانه، فهو منزل من الله غير مخلوق، لأنه صفته وصفات الله غير مخلوق. ومنه بدأ، بمعنى أن الله عز وجل تكلم به ابتداء وإليه يعود إذا في آخر الزمان إذا ترك العمل به ولم يبقى من يعمل بالقرآن، وذلك بعد أن يرسل الله ريحا في آخر عهد عيسى عليه السلام والمهدي عليهما السلام، فيرسل الله ريحا للمؤمنين تقبضهم، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله ولا يعمل بكتاب الله، فيرفع القرآن، يرفع، لأنه يعني لابد، ما جاء القرآن إلا ليعمل به، فإذا ما بقي أحد يعمل به يرفع القرآن، وهذا معنى إليه يعود. والله عز وجل جعل القرآن هدى للناس، وأكرم الله به هذه الأمة على هذا النحو، بمعنى أنه لم يعد يبقى من كتب الله المنزلة كتاب باقي محفوظ كامل فيه الشفاء والهدى وفيه الشمول والكمال وفيه الحلول لجميع أحوال البشر إلا القرآن الكريم. وهذه نعمة غفل عنها المسلمون اليوم، لما قل التدبر وقل العمل بالقرآن ضعفت قيمة القرآن. ولذلك أنا سأسألكم مجرد سؤال والجواب تجيب عليه الفطرة السليمة والعقل السليم. لو قيل لكم، نفترض أنه لا نعرف شيئا، افتراض أمة لا تعرف شيء، هذه الأمة لا تعرف شيئا، فقيل لنا أن هناك أمة من الأمم موجودة اليوم بعندهم كتاب من الله عز وجل هو كلام الله، نقول ما أسعدهم، هؤلاء أوتوا الحظ الكامل، أمة عندها كتاب من الله، عندها كلام الله، وفيها الخير والسعادة والأمن في الدنيا والآخرة، ما شاء هذه الأمة اللي تضبط، ولو أكل نقاتلها على هذا الحظ قاتلناها. إذن أنتم هذه الأمة، ماذا صنعنا في حق كتاب الله؟ ما هي بأمنية حقيقة، لكن نسأل الله السلامة غفلت القلوب، ضعف مارضة القلوب، ضعف الإحساس بأن هذا كلام الله، مع أننا قد نتلوه والحمد لله، ما أكثر من يتلون كتاب الله ومن يحفظونه، لكن المشكلة التدبر، العمل، التحكيم، الرجوع إلى كتاب الله، هذا أمر يعني ضعف عند الأمة، ولذلك أصيبت بهذا الذل والهوان والتشتت. القرآن يجب أن يفسر، وكل النصوص، كل الوحي يجب أن يفسر بأصوله، بأصول تفسيره، لا يجوز لكل إنسان أن يتناول القرآن كما يحلو له، لأن الله عز وجل كما جعل القرآن هدى لأقوام من هذه الأمة فقد جعله عمى على آخرين، فهو هدى لمن يأخذونه على وجهه، وهو عمى على الآخرين الذين يستدلون به أو يهجرونه أو يستدلون به على غير وجهه، يستدلون به لأهوائهم وأمراضهم وبدعهم، فهذا الأمر يجب التنبه له. لا يعني وجود القرآن وهو بين واضح أن لكل إنسان أن يفسر القرآن كما يحلو له. للتفسير القرآن ضوابط. أولا هو نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكثير منه بأقواله وأفعاله وتقريراته. ثانيا أن القرآن طبقه الجيل الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها الصحابة الذين نزل بلغتهم وكانوا يفقهون العربية، فعملوا بالقرآن بمقتضى أسس وضوابط. ثانيا بعد ذلك الأجل التي تلت في تحكيم القرآن في النوازل والمستجدات كانوا يعملون بالقرآن ويحكمونه ويفقهونه بضوابط. أولا ينظرون إلى شمولية الأدلة في القرآن والسنة، فيردون الأدلة إلى الأدلة، يردون الآيات بعضها إلى بعض، يفسرون القرآن بعضه ببعض، ويردونه كذلك إلى السنة لأنه مفسر للقرآن وعلى أصول السلف ومنهجهم وبالضوابط الشرعية والعقلية والعلمية والموضوعية المعتبرة التي وضعها أئمة الإسلام الذين يعني هم الذين رسموا سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه. ثم إنه بعد ذلك ليس كل من يعني تناول القرآن يفقهه، ليس كل من يتلو القرآن يفقهه، فلا بد من الرجوع إلى الراسخين أهل الذكر الذين الله عز وجل جعلهم هم المرجع عند الاختلاف في أمور القرآن أو عند الاستدلال به. ولذلك الله عز وجل ذكر عن طوائف وقد وقع هذا سيهلكون بسبب نظرتهم إلى القرآن لأنهم خالفوا منهج السلف الراسخين. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والقراءة إذا جاءت في القرآن على وجهين فكل قراءة بمثابة النص الصحيح، فمعنى هذا أن القرآن منه ما لا يعلمه إلا الله، وهذا يفوضه العلماء إلى الله عز وجل، ومنه ما يعلمه الراسخون في العلم. والاشتباه شيء نسبي، بعض الناس يقول والله القرآن واضح ما في اشتباه. هو الاشتباه لا يعني أن القرآن في ذاته مشتبه، لكن العقول تقصر والمفاهيم والمدارك تقصر عن فهم كل القرآن وفقهه أو عن رجوع إلى آيات القرآن وتفسيره. فإذا كان هذا راجع إلى قصور العقول وقصور المفاهيم إذن قد يتشابه على بعض الناس أكثر القرآن يتشابه عليه لأنه ليس من أهل العلم وليس من أهل اللغة وفقهها. فإذا تشابه نسبي، فكل من خاض في القرآن بغير علمه أو بعلم قاصر أو بغير شروط الاستنباط فقد وقع في المتشابه ووقع في الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا التشابه قد لا يكون عند عموم المسلمين لكن عند طائفة الذين يجهلون يعني استنباط القرآن ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. لماذا ابتغاء الفتنة؟ لأن غالب من يخوضون القرآن بغير تورع ولا بغير رجوع إلى العلم هم أصحاب هوى أو شهوات. طبيعي جدا من لم يرجع إلى العلماء في تفسير ما يغمض عليه من القرآن وما يعصر عليه فهمه فمعنى هذا أنه اتبع هواه. والقرآن قد يستدل به المنافق على كفره ونفاقه وصاحب الضلالة والبدعة على بدعته وضلاله. لماذا؟ لأنه إذا أخذ القرآن على غير وجهه وقع في الفتنة. سادسا القدر. أيضا موضوع القدر لا نحتاج نقف عنده كثيرا. لماذا؟ لأن القدر ممكن تلخيص جميع هذه القواعد فيه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن القدر قدر الأفراد يرجع إلى الأمور الأربعة المكتوبة التي تكتب عند نفخ الروح، وهي مستنسخة من اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل أمر القلم قبل خلق البني آدم بأن يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك تستنسخ المقادير من اللوح المحفوظ. كل إنسان تحكمه الأقدار الكبرى هي أربعة أمور: يبعث الله ملكا عندما يبلغ 120 يوما وتنفخ فيه الروح، يكتب له أو تستنسخ مقاديره الكبرى وهي أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فمعنى هذا أنه مقاديره كتبت واستنسخت له عند نفخ الروح. من هنا قد يقول قائل كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصادق المصدوق حينما ذكر هذا، قالوا إذن فما العمل يا رسول الله ما دام الإنسان كتب عليه قدره وشقي أو سعيد، إذن لما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه سأذكرها بعد قليل، يعني الوقوف عند قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذه تحكمها قاعدتان متوازيتان سأذكرهما بعد قليل. نرجع للموضوع الثاني وهي المقادير العامة. المقادير العامة لا تخرج عن المراتب الأربع للقدر. إذا استوعب المسلم بحول الله هذه المراتب الأربع، يعني لم يحتار أو لا يحتار بإذن الله في كثير من أمور القدر أو في كل أمور القدر، لكن بشرط أن يعيها ويفقهها، وهي أن المقادير مرتبة على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ومعناها أن الله عز وجل بكل شيء عليم، ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون لا يخفى عليه خافية، سبحانه علمه أحاط بكل شيء، هذه بدهية. ومع ذلك هذه البدهية قد يأتي الشيطان ويشكك الإنسان فيها. تأتي المرتبة الثانية وهي أن الله كتب مقادير كل شيء، كل شيء مكتوب. والمرتبة الثالثة وهي أن كل شيء يحدث بمشيئة الله وإرادته بتقديره سبحانه، لا يخرج شيء عن تقدير الله وإرادته ومشيئته. المشيئة العامة وكذلك الإرادة العامة والإرادة الخاصة مطلب شرعي وليست مطلب قدري كوني. فالمقادير كلها الكونية في الإنسان وغير الإنسان، المقادير التي يخضع الإنسان دون إرادته فهذه تدخل في المرتبة الثالثة، وهي أن الله أراد وقدر وشاء مقادير كل شيء. هنا تدخل مسألة الإرادة الشرعية، أرجع لها بعد أن أذكر المرحلة الرابعة أو المرتبة الرابعة، وهي أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء على الإطلاق، وهو رد على القدرية الذين زعموا أن الله عز وجل لا يخلق الشر. تعالى الله عما يقولون، ظن زعما منهم أن هذا من التنزيه لله، فأثبتوا خالقا مع الله بدعوى أنه لا يقدر الشر ولا يخلق. وتقدير الشر أمر نسبي لا نريد أن نتكلم عنه الآن لأنه الكلام عنه يطول. إذا نعود وأقول هذه المراتب الأربعة هي مراتب القدر، إذا أحكمها المسلم في عقله وقلبه بإذن الله يستقيم عنه عنده يعني عقيدة القدر. ومع ذلك فإن كثيرا من أسرار القدر محجوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه، فلا تحاول تكشف سره ولن تكشفه، تؤذي نفسك وعقلك ولن تصل إلى نتيجة في العقل المغيب في القدر المغيب. أعود إلى مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلقه، هذه ممكن نرتبها بترتيب منطقي واضح، وهي إن كنا ما دمنا آمنا يقينا بأن الله عالم مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء وقدر وأراد جميع المقادير، ثم أنه خالق كل شيء، استحضرنا هذه الأربع، نأتي إلى مسألة التقدير الخاص بالمكلفين. لو استشعرنا المعاني العامة للقدر نجد ما يلي: أن الله عز وجل حينما قدر على أفراد العباد مقاديرهم فذلك راجع إلى سابق علمه ماذا هم فاعلون. علم الله أن فلانا سيسلك طريق الضلالة فكتب عليه ذلك، سيسلك ذلك بعد الحج قيام الحجة والبيان وبعد الإعذار وبعد التمييز الذي يعطيه الله بعقله. ولذلك العاقل المجنون أو الذي يرفع عقله بغير إرادته لا يكلف. لماذا؟ لأنه فقد التمييز، وما دام عنده تمييز وعقل إذن فالله عز وجل علم أن فلانا من الناس سيهتدي فقدر له الهداية في صحيفته. هي طبعا غائب هذا التقدير، لكنه أمام الامتحان ولن يخرج عما قدره الله، لأن الله يعلم ماذا هو فاعل. فمن قدر الله له أن يسلك طريق الضلالة فالله عالم ماذا هو فاعل، فكتبت عليه الشقاوة بناء على ما سيفعله هو، وهو هل يدري ماذا سيفعل؟ كذلك المهتدي، الله عز وجل علم أنه سيسلك طريق الهداية فقدر له السعادة، لأن الله عالم ماذا سيفعله هو باختياره وأرادته بعد بيان الحجة وقام المحجة. فإذن ليس لأحد عذر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن عليك أن تعمل، عليك أن تحرص، والله عز وجل أعطاك التمييز. من هنا فالذين لم يبعث فيهم رسل، مع أن الله بعث بجميع النبيين، لكن من لم تبلغه الرسالة من جميع الأمم كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لكن من لم تبلغه الرسالة من الأفراد فهذا الله يصنع الله له امتحانا يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليعلم الناس أن ليس هذا يعني قصرا، إنما هو بعد البيان والشرع ووجود الأنبياء وإتمام الحجة على البشر يكون هذا الأمر. هذا ندركه أيضا بطريقة أخرى. ألسنا الآن ندرك جيدا أن الله عز وجل أرسل الرسل؟ هذه حقيقة. وأنزل الكتب، وبعدما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الخلق أنزل الشرائع فيها تفاصيل ما يسعدهم، وأمر العباد بفعل الخير وسلوك طريق الرشاد، أمرهم بذلك وأقدرهم عليه، ووعدهم الوعد الحسن في الدنيا والآخرة. أليس هذا موجود؟ والعكس كذلك، الله عز وجل يعني حينما قدر الشر نهى العباد عنه وأقدرهم عليه ابتلاء وامتحانا، نهاهم أقدرهم عليه ونهاهم عن فعل الشر وتوعدهم على ذلك، ثم جعل عندهم الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقطة الاختيار هذه هي محك الاختبار، وهي التي الله عز وجل علم في سابق علمه عن كل إنسان ماذا سيختار وقدر عليه قدره بناء على الاختيار. لعل هذا يغني عن الكثير من الكلام عن موضوعة القدر. ننتقل بعد ذلك إلى الجماعة والإمامة. الجماعة في هذا الباب كما ذكرت في أول كلام في أول دروس هم يعني جماعة المسلمين، وأول من يمثلهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الجيل الأول القرن الأول، هم الجماعة المثالية إن صح التعبير، مع كلمة مثالية عليها تحفظ. هم هي جماعة واقعية وقعت بجهد بشر آمن بوحي الله واستقام على دينه. هم أول الجماعة، النموذج الأول هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم التابعون لهم بإحسان، ومن سلك طريقهم من أئمة المسلمين وأتباعهم من عامة المسلمين الذين هم الطائفة المنصورة هم السنة والجماعة الذين استقاموا على منهاج النبوة بعد وجود الافتراق والأهواء والبدع. هؤلاء هم الجماعة، وهم باقون إلى قيام الساعة كما وعد الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من التزم بهذا المنهج فهو من الجماعة، حتى ولو كان في أقصى الدنيا، حتى لو لم يكن معه غيره. يوجد أفراد في الدنيا الآن بعضهم في بيئات وثنية، تجد القرية والإقليم الكبير ما فيه إلا واحد أو اثنين، ولا يعرف بعضهم بعضا، وتجدهم على الإسلام والسنة. إذن هذا من الجماعة مهما نأت به الظروف والأحوال والزمان والمكان. إذن الجماعة هم من تمسك بهذا النهج وكان قلبه ما جماعة المسلمين وجعل مرجعيته هم العلماء، فهذا من الجماعة أينما كان. وعلى هذا ثانيا لا يجوز التفرق في الدين، التفرق في الدين لا يجوز مهما كان ذريعته ومهما كان يعني التعلل بأسباب التفرق. نقول هذا لبعض الذين يفرقون المؤمنين بدعاوى وجود آراء وجود مناهج وغيرها، أقول هذه علل وأدواء وأمراض تعالج دون اللجوء إلى التفريق الذي يكون فيها الهجر والتفسيق والتبديع والمفاصلة. الحق نقوله، لكن يجب ألا نشق الجماعة أهل السنة والجماعة بأي ذريعة، ونترك الأمر لكبار العلماء، نترك الأمر لأهل الرشد. لا يجوز التفرق في الدين بأي مبرر ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف عليه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح بضوابط الشرعية. الرد يكون بالضوابط، بمن نرد الأمر إلى من يملك الرد، وهذا هو الذي يمثله مثل قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. وهذه الآية تحكي حالا اليوم، وكأنها ما أنزلت إلا لنا، كأنها قصد لو نظرنا تدبرنا الآية وجدناها علاج حاسم لمشكلاتنا اليوم. ثم من خرج عن جماعة المسلمين، يعني أهل السنة والجماعة، من خرج برأي أو منهج شاذ يؤدي إلى الانعزالية أو الانفصال تحت أي ذريعة، كما يكون حتى من بعض الجماعات السلفية هداهم الله، تجد لهم كيان خاص ولهم مرجعيتهم ويعادون المخالف ولو كان من أهل السنة والجماعة، يضيقون دائرة الولاء، فهذا يعتبر خرج عن الجماعة، يشعر أو لا يشعر. ومن خرج من جماعة أو فرد أو أيا كان، وجب نصحه أولا بعد التثبت من حاله. شوفوا مسألة مهمة، أكثر ما يحدث عندنا بين أهل السنة والجماعة من بعض المشاغبين بيننا أنهم لا يتثبتون، لا يتثبتون، ينقلون أخبار بينهم ثم يحكمون على إخوانهم. تقول منين لك قلت هذا؟ قال الله قال فلان، فلان عندي ثقة. الثقة ما يهم، ما يغلط، ما ينسى، من قال أن الثقة معصوم؟ إذا كان الكلام في شخص آخر فلا بد من التثبت ولو من الثقة. الثقة قد يكون له رأي شاذ وهو لا يشعر، قد يكون فهم المسألة على غير وجهها. فإذا ليست المسألة نقل أخبار في أمور جزئية، نقل الأخبار فيما يتعلق بالتفريق من المؤمنين لا بد من التثبت منه. إذا يجب التثبت من حاله، وماذا قال وماذا فعل ولماذا قال ولماذا فعل. قد يكون معذور، قد يكون متأول، ثم بعد ذلك نصح إذا ثبت خطأه. يجب أن ينصح أولا قبل أن يفضح. هو المشكلة عند كثير من شبابنا الفضيحة قبل النصيحة وقبل التثبت أيضا، تشهير، وهذه حقيقة مرض يجب أن نعالجه، وهو بين بعض شبابنا، ما أقول كل، لكن هذا البعض قد سبب ربكة ومشكلة ومفاصلة وتشرذم لأهل السنة والجماعة في جميع الكثير من بقاع الدنيا. فلا بد من التثبت والنصح والدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن وإقامة الحجة، فإن تاب على يد من يملك إقامة الحجة، هو أنا وأنت. لابد أن يكون هذا الآن بشكل إما يرجع للكبار من العلماء وطلاب العلم المتمكنين، وإما أن يكون على شكل يعني جهد جماعي، لأن اليوم كثير من قضايا المسلمين تحتاج إلى الجهد الجماعي لإقامة الحجة، أن يكون هناك جلسات فيها ناس يحكمون ويصلحون ويتبادلون الرأي وما يصلون لنتيجة. فإذا قيمة الحجة على أحد بعد النصح والبيان وإلى آخره، إذن نخطو الخطوة التالية بحسب ما نستطيع، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. من الذي يعاقبه؟ هذا اللي أسأله، من الذي يعاقب الخارج عن جماعة المسلمين أو أهل السنة والجماعة ممن كان ينتسب إليهم؟ نعم، أيوة، هب أجي أنا وفرد واحد من بقية المسلمين لا اعتبار لي عند الآخرين، ثم أخبط وأهجر وأشهر وأبحث عن مفاصلة هذا الشخص بوسيلة أحيانا أؤدب، هذا لا أملكه. اللي يملكه صاحب القرار الذي يطاع، بل حتى العالم إذا كان لا يطاع أحيانا ليس من الحكمة أن يتخذ قرار العقوبة لأنه لا يطاع، فيؤدي قراره إلى مفسدة أعظم. هذا الفقه اللي يحتاجه مثل هذا اليوم. إذا كان هناك ولي أمر يطبق قرار العلماء وأحكامهم على المخالف، ولي الأمر يطبق. إذا ما وجد يعني آلية للتطبيق عند ولي الأمر، أو لم يكن هناك شيء من الحزم في تطبيق المخالف للسنة، من هنا ننتقل للعلماء. العلماء الذين يحكمون عندهم شيء من القدرة على إقامة العقوبة فنعم، ما عندهم فالأمر لله من قبل ومن بعد. على الأمة أن تسعى إلى القوة والعزة، فإذا وجدت القوة والعزة والسلطان هناك يعاقب من يستحق العقاب. من الأشياء المهمة حول الجماعة مما يؤلف ويبقى الجماعة متماسكة، أن نحرص دائما على ألا نفتن الناس أهل السنة والجماعة، العوام وشبه العوام وشباب المبتدئين، بما لا يطيقونه من الأمور. نبلغهم الدين بمجمله، ما ندخل في التفاصيل كما يحصل الآن، ما ندخل في التفاصيل التي لا يعقلها أو لا يعيها أو لا يستوعبها صغير السن أو الشاب المبتدئ أو العامي أو الذي ليس أصلا من أهل الشان. فيجب أن نحمل الناس على الجمل الثابتة، على المعاني العامة، على القضايا الكبرى الواضحة البينة. حتى المخالف المبتدع أيضا ما نناقشه في قضايا دقيقة قد يفتن بها زيادة على الفتنة الأولى التي وقع فيها، فلا نمتحنه بدقائق الأمور. فلا بد من أن نأخذ الناس بالسنة بمجملها وبأمور الأجماع بمجمله، ولا نمتحنهم بالأمور الدقيقة ولا المعاني العميقة حتى وإن كانت مشتهرة عند طلاب العلم. وأنا بضرب لكم مثل كثير ما أضربه بمحاضراتي، من منكم يسمع محاضراتي، لأنه بعض الأمثلة الواقعية تكفي عن محاضرات كاملة، أمثلة واقعية. بعض إخواننا الله يهديهم الشباب المتعجل قد يكون لهم مآخذ على بعض الكتاب مثل سيد قطب، كذا في مآخذ فعلا، هو ما معصوم ولا هو بعالم، شيء يجب أن يعلم، ليس بعالم شرعي راسخ في العلم، لكنه اجتهد وصارت له بعض الأفكار، منها الخطأ ومنها الصواب. صار هناك فئة من الشباب يعني عندهم نوع من يعني الاجتهاد في تحذير الناس من أخطاء سيد قطب. أذكر لكم نموذج، هذا جيد وطيب، لكن أين يحذرون ومن يحذرون؟ يحذرون الذي ابتلي أو الذي يخشى أن يبتلى بالأفكار. لكن من ضمن الأشياء اللي هي كثيرة، لكن نموذج، مر بعض المجتهدين من الشباب في يعني قرى ريفية بالبادية، قرى رياف صغيرة توهم بادين، عندهم تحفيظ وعندهم بعض الأنشطة الطيبة، مرت عليهم مرة من المرات فوجدت ما شاء الله يعني إقبال على الحفظ، وعندهم ما شاء الله الرياف والبادية عندهم يعني المواهب طرية، سرعة الحفظ، سرعة الفهم، سرعة الاستيعاب، الجلد على طلب العلم، الحرص، يعني الوقت إلى آخر، ما شاء الله يذكرون بالعلماء الأولين الذين كانت عندهم الاستعداد الكامل لطلب العلم. في أثناء المناقشة عندي عدد قريب من 20 من الشباب في الثانوي والمتوسط، بدأوا يسألون عن قضايا حول سيد قطب، ما رأيك في قوله، ماذا قال في كتابه الفلاني؟ يا شباب ايش دخلكم انتم الان في هذه القضايا؟ انتم الان في مقتبل العمر، عندكم دروسكم المدرسيه، عندكم واجباتكم، وعندكم حقوق والديكم، وعندكم ايضا الان في محاضن الخير في التحفيظ تدرسون، وتدرسون بعض الكتب العقيده الاوليه، ايش دخلكم في هذه القضايا؟ قالوا هاك القصه. يقول مر علينا بعض الشباب المتحمسين وجمعونا في كل ما يستطيعون، في البيوت وفي المحاضن التحفيظ وفي المسجد، يحذرون من سيد قطب بالمنابر. يذكر أحدهم حكاية عن بعض الكبار كبار السن، يوم انتهى الواعظ كل الموعظة في التحذير من سيد قطب، قال شنو قطب هذا؟ يقول اللي بجنبه شنو قطب؟ أليست هذه فتنة للمسلمين؟ ما يعرف وش ايش تطرح قضيه عند ناس تمرض قلوبهم. نرجع للشباب، قلت وماذا صنعتم؟ قالوا والله استهوانا هالكلام وقلنا وش هالرجل الخطير، فذهبنا الى الرياض 5 في سياره واشترينا كتب سيد قطب وبحثنا عما لا يوجد في السوق، بحثنا عنه عند الناس واخذنا نقرا. شوف كيف انعكست القضيه، ناس غافلين عن كل كتب سيد قطب واخطائه وحسناته، ما يا غافل لك الله، بس باسم التحذير، هذا معنى باسم التحذير أوقعوهم في أن إشكالات حول سيد قطب، صاروا يسألون أسئلة ملحة. فإذا هذا درس يجب أن نعيه. أنه دائما إذا أردت أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر أو تنبه المسلمين لخير أو تحذرهم من شر فلا تدخلهم في قضايا لا يستوعبونها، ولا حتى قضايا العقيدة، ثوابت العقيدة الكبرى التي لا يفهمها عامة الناس لا تمتحنهم فيها. يعني مثلا أنا بضرب لكم مثال، لو واحد منا خرج من المسجد ولقي إنسان عامي عادي جدا ما يفهم دقائق العقيدة في الشارع، قال له أين الله؟ يمكن يرتبك في الجواب، يمكن جواب غلط. لماذا؟ لأن هذا السؤال ما يرد على باله، حتى مقتضى الفطرة أحيانا ما يفطر له. أو لو قالوا أنت تعتقد الرؤية، يمكن ما يدري شو الرؤية. أتعتقد تقد أن الله يرى يوم القيامة؟ يمكن يقول هذا العام المسكين بجهله أعوذ بالله، يتعوذ بالله من الحق. لماذا؟ لأنه ما يفهم، ما هو داري في القصة. أليس كذلك؟ أليس هذا وارد؟ إذن هذا معنى يجب حمل الناس على العمومات، على الجمل الثابتة، على ما يدركون، وكل فئة لها خطاب. أقول هذا لأن مع الأسف هذه الظاهرة منتشرة بين بعض شبابنا المتعجلين المتحمسين، يدرس العقيدة ويتشبع بها ويقوى بها إيمانه، ثم يذهب يظن الناس لابد أن يكونوا مثله، فيبدأ يمتحن الناس بلا حكمة ولا روية. إذن الأصل في جميع المسلمين سلامة المقصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلام الناس على أحسن المحامل، ومن ظهر عناده وسوء قصده بعد إجراءات من أهل العلم الذين يدركون التمييز يميزون بين هذا وذاك فلا يجوز تكلف التأويلات له. إنسان تبين عناده ونفاقه وقال الباطل ودعا إلى الباطل، ما في داعي نعتذر له قدام الناس، فهذا أفصح عن باطله وعن هواه وبدعته. لكن إنسان مستور الحال، أو شاب مثلا تكلم بكلام لم يزنه لا يعرف عواقبه، أو حتى إنسان عادي طالب علم أيضا تكلم قد يكون كلامه محتمل للأمرين، فلا بد أن نحمل يعني الكلام على أحسن المحامل قبل أن نفسره بالتفسير السيء أو بالظن السيء. ولو عملنا بهذه القاعدة لاسترحنا واستراح الشباب من كثير مما يدور بين علماء أهل السنة وشبابهم وبين الدعاة والمختلفين وأصحاب التصنيفات والتوجهات الشبابية، لو أنهم أخذوا بهذه القاعدة لسلموا من التنافر، ولا يعني صفت قلوبهم، ولو أيضا تركوا الأمر لمن عندهم التمييز من الكبار، وتركوا أيضا الحكم على الناس لمن يعرف إجراءات الحكم بعد التثبت والتبين وحمل الكلام على أحسن المحامل آخره. إذن فرق أهل السنة والجماعة الخارجة، فرق القبلة، فرق المسلمين الخارجة عن السنة لم يخرجوا عن الإسلام، إلا من وقع في كفر مخرج من الملة وقامت عليه الحجة وأصر على ذلك فهي فرق هالكة خارجة من الدين. لكن أكثر الفرق التي خرجت عن السنة وهي تحت مسمى الإسلام خرجت بتأولات وبجهل وبغيره. يعني مثلا المرجعة، هؤلاء يخرجون من الملة، متكلمة الأشاعرة لا يخرجون من الملة، هم من فرق المسلمين، الماتريدية من فرق المسلمين، القدرية الثانية هم من فرق المسلمين، المعتزلة ما عدا بعض الرؤوس الكبار اللي قامت عليهم الحجة الأصل فيهم أنهم مسلمين، لكنهم وقعوا في البدع والأهواء، فهم أهل البدع من المسلمين، من أهل القبلة، لهم حقوقهم ويجب نصحهم، وهم من أهل الوعيد كأهل الكبائر، إلا أن البدع هي أشد الكبائر، إلا من تبين أنه على مذهب كفر واضح أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع أهل السنة والجماعة على أنها من الأصول ثم خالف دون تأول، أو تبع ملة أخرى كالذين الآن عندنا هم من المجوس الفرس ويدعون الإسلام وأصولهم كلها مجوسية فارسية. هؤلاء يعني ما يجوز أن نتكلف لهم في مناهجهم، وأما الأفراد فأمرهم إلى الله. شوف فرق بين أن نتكلم عن الفرق كمناهج وأصول ورؤوس وبين أن نتكلم عن الأتباع، يجب أن نفرق دائما بين هذا وذاك. الأتباع قد يكون بعضهم مستضعف، بعضهم لا يفهم دقائق عقيدة قومه، بعضهم قد يكون مقلد ولا يفقه ما يقولون، وبعضهم قد يكون يعني يعيش حالة اضطراب وتردد، عنده شك في عقيدته لكن لا يستطيع وربما عنده ميل إلى الحق لكن لا يستطيع أن يعلن ذلك. لماذا؟ لأن مسألة الأفراد يعني ليست على قاعدة واحدة، لا يمكن أن يكون الأفراد على درجة واحدة من الاعتقادات أبدا، يستحيل هذا. والغريب، وهذا اللي أرجو أن تفهموه، الغريب أن كل عقائد الفرق التي خرجت من الملة من العقائد الصعبة التي لا يستوعبها العوام، ما يستوعبونها عشان نحاسبهم عليها، لكن أحيانا. والمشكلة في السلوكيات أكثر، يعني مثلا من هذه الفرق التي ذكرتها من قد نقول والله عوامهم لا يفقهون عقيدتهم فقها حقيقيا، يعرفون وجه الحق والباطل، لكن المشكلة ممارسة الكفر مثل دعاء غير الله، هذا ما نستطيع أن نعتذر له. إنسان يدعو غير الله، هل نبحث له عن معاذير؟ إذن هذه مسألة هي المشكلة. وإلا فالأفراد الذين يتبعون الفرق الغالية لا نستطيع أن نحكم عليهم بحكمها، بحكمنا عليها وعلى أصولها، لأن عقائدها غالبا لا يفهمها إلا الرؤوس طواغيث. الجماعة، الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة الشخص بدعة. الأصل أنه ما دمت في بلاد المسلمين تصلي معهم ما لم ترى بدعة، هذا في من الأصل فيه الجهالة. لكن لو عرفت أن فلانا من الناس في مسجد ما مبتدع قبل أن تصلي معه، تعرف أنه مبتدع، فيجب أن تصلي مع غيره إن وجد. لكن لو كان في قرية أو في مكان لا يوجد غير هذا المسجد والإمام تجزم أنه مبتدع فتصلي خلفه، لأن بدعة ترك الجماعة أشد من بدعة الصلاة وراء المبتدع. بدعة ترك الجماعة أشد، وهذا مما يدل على أهمية الجماعة في الصلاة. بدأ عندنا بعض الأجيال يتأولون لأنفسهم ويتركون الجماعة في الصلاة في المساجد ويبحثون عن المعاذير، هذا إخوان خطر عظيم على المسلم. فإذن وتصح الصلاة إذا صليت خلف المبتدع. أما إذا كنت تعلم أن صاحب البدعة وقع في الكفر بعد التثبت والبدعة مكفرة، كأن يكون يدعو غير الله علنا ثم يروح يصلي بالناس، فلا تصلي خلفه على الإطلاق. وإن صليت اضطرارا، نسأل الله العافية، في بعض المواقع الفتن قد يصلي المسلم اضطرارا، فتنوي الانعزال، تنوي أنك تصلي وحدك أو تعيد الصلاة لكن هذه حالات نادرة، ومع ندرتها لابد من تقريرها. ثم ننتقل للإمامة، رقم 9 صفحة 27. الإمامة الكورة تثبت الإمامة اللي هي رئاسة الدولة ورئاسة المسلمين، سواء سمي أمين أمير أو سمي يعني إمام أو سمي خليفة أو سمي رئيس أو سمي ملك، أيا كانت التسمية لا مشاحة في الاصطلاح. المسلمون لابد أن يكون لهم أئمة ولاة أمر، وهي على درجات. في الإمامة الكبرى التي تحكم عموم المسلمين أو أكثرهم، مثل ما حدث في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية وبني العباس، وإن وجدت دويلات لكنها نادرة شاذة قليلة، وعموم المسلمين تحت خلافة واحدة إلى من يعني تقريبا بعد القرون الثلاثة. الإمامة الكبرى تثبت بعدة وجوه، سواء كانت إمامة كبرى لعموم المسلمين أو كانت إمامة كبرى في بلد معين لما تشتتت بلاد المسلمين وانقسمت إلى دول صغيرة، هذه الدول أو كبيرة، تثبت الإمامة والولاية للوالي على الطرق التالية. أولا، إذا أجمعوا أهل الحل والعقترة، ما مقصود إجماع جميع أفراد المجتمع، هذا ممكن لأن العوام وأشباه العوام ما يمكن يعقلون معنى الاتفاق والجماعة، لكن القصد أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الرأي والمشورة وشيوخ القبائل والعمد والعسكريين وغيرهم الذين لهم شأن، إذا أجمعوا على واحد خلاص هذا الطريق من طرق الولاية له، تجب بيعته والسمع والطاعة له، هذا الطريق. والطرق الأخرى يعني إذا بايعوا حتى لو ما أجمعوا، إذا بايع عمومهم أو أهل الشأن فيهم أو من قرارهم ينفذ حتى لو ما اتفقوا، إذا بايع مجموعة تكون بهم شوكة وقوة معنوية، فيجب التزام البيعة والسمع والطاعة بالمعروف. أيضا من تغلب يعني صار أخذ الحكم بالقوة، ف فإذا استتب له الأمر وجبت بيعته وطاعته بالمعروف برا كان أو فاجر. كذلك إذا يعني حصل هذا بإرغام لأهل البلد، إرغام من خارج، قد يكون فرضه غيره، فرضه على المسلمين أحد آخر، طرف آخر، ما إذا تمكن خلاص يجب أن تكون له السمع والطاعة، لأن هذا ضرورة لحفظ أمن الأمة وحفظ مصالحها العظمى. بعض الناس يقول لماذا نغصب على الظالم والفاسق، لماذا نغصب على الفاجر، لماذا نغصب على الإنسان اللي فيه وفيه؟ نقول ما هي مسألة غصب وعدم غصب، مسألة إدراك مصالح ودرء مفاسد كبرى. وهذا اللي فقهه الصحابة رضي الله عنهم وهم أحياء، وقعت بعض الأشياء بويع للمفضول مع وجود الفاضل الأفضل، واضطروا. كان لما سمع بعض الصحابة أن معاوية رضي الله عنه عزم على أن يولي يزيد العهد بعده، ما رضوا بذلك وتكلموا لما كانوا في فسحة من الكلام، لعل رأيهم يصل إلى أمير المؤمنين فيعدل عن رأيه. فممن تكلم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وبعض المشاهير، كانوا يقولون لا ينبغي تولية يزيد، ويناصحون معاوية مباشرة وغير مباشرة. لكن لما عزم على البيعة كانوا ممن حضروا في المسجد أو في مكان البيعة فبايعوا، فجاءهم بعض الشباب المتعجل قال كيف يا ابن الزبير يا فلان، وأنتم لا تهابون الموت ولا تهابون كذا، تبايعون وأنتم ترون هذا مفضول؟ قالوا نعم، لما كان الأمر في فسحة نبدي رأينا، لكن لما عزم أمير المؤمنين نخشى عليكم هكذا، وأشار بيده إلى رقبته. الفتنة التي يضيع فيها الدين والدنيا، شوف الفقه. بل بعض الصحابة صلوا وراء الخوارج وصلوا وراء البغاة، صلوا وراء السكارى. ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراء والي أمير في العهد عز الإسلام، في عهد الصحابة، آخر الصحابة، بل ليس آخرهم، لأن ابن مسعود توفي في وسط عهد الصحابة. صلى أحد الأمراء وهو سكران الفجر يصلي أربع، ثم لما سلم قال أزيدكم، السكران قال ما زلنا منذ اليوم منك في زيادة، يكفي منك هذه الزيادة. طبعا عادوا صلاتهم وصلوا، لكن الكلام على شو الحكمة في المواقف، لأنه يعلم أول شيء أن هذا سكران والي، لو صادمه بالمسجد وقعت فتنة وهرج، ممكن تسل السيوف. فإذا يعني لا يعني ذلك الرضا، شو فرق بين المصلحة ودرء المفسدة وبين الرضا. لا شك أن هذا الصحابي هو أول من يتمعر لهذا المنكر، ما في شك، لكن عرف كيف يتصرف، التصرف الحكيم الذي يحجب عن الأمة الفساد الأعظم. وهذا الفقه الذي يحتاجه بعض شبابنا المتعجلين المتحمسين الذين يصرقعون بالسياسة والقضايا والضغوط على الولاة دون حكمة ولا روية. نعم نحن مبتلون، جميع الأمة تبتلى بأمور كثيرة من الأمور العظام، لكن ما العلاج؟ العلاج هو مسلك السلف الصالح ومسلك علمائنا الراشدين. ما نستطيع نعمل، وما لا نستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نناصح، نبين، نعمل ما يمكن أن يعني نستطيعه مما لا يؤدي إلى فتنة أعظم يضر يكون ضررها على الدين قبل الدنيا. لو لا قدر الله في أي بلد، والنماذج عندكم عاصرة في كثير من بلاد المسلمين، كان مثلا على سبيل المثال الصومال كان يحكمها طاغية، يجمع الناس على أنها طاغية جبار، وكان المسلمون متذمرون، لكن كان الأمن محفوظ ويصلون في مساجد، كل ما في الأرض لا يتعرضون للسياسة، يا ولي من يتعرض للسياسة، لكن كانوا لهم جمعياتهم ونشاطهم ودعوتهم ووعظهم ومساجدهم ويترابطون ويتواصلون. هذا الطاغية راح، فلما راح انفلت الأمن. أنا سمعت من بعض طلاب العلم الكبار من الصوماليين يقول والله إننا نتمنى الآن عهد زياد بري، نتمنى عهده. لماذا يتمنونه؟ كما ترون الصومال الآن حتى خرج جيل لا يعرف معنى للجماعة ولا الطاعة ولا ما يعرف إلا التمرد الآن من أبناء المسلمين، ولا تقام الصلاة في المساجد إلا نادرا، والذي يريد أن يصلي لابد يأخذ معه أنواع السلاح، السلاح الأبيض، وإذا كان عنده أنواع على السلاح يروح يصلي، ولا ما يقدر يروح يصلي المسجد، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه فلت الأمن. تمنوا طاغية تمنوا أن يكون هو الحاكم الآن. فإذا يجب أن نتعظ ونعرف فقه السلف فعلا، ونعرف لماذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج الفتن. وعلى هذا نقول كذلك الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أمراء المسلمين وإن كانوا جوره وظلمه وفساد إلى آخره. ويحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية أو الجاهلية أو النعارات أو الطائفية أو نحو ذلك، لأن هذا من أكبر الكبائر. وإنما يجوز قتال أهل البدع والبغي إذا كان لنا قوة وأبوا يقبلوا الحق ولم يمكن دفعهم بالنصيحة والرفق وكذا وكذا، فإنهم من هنا قد يلجأ المسلمون إذا كانت لهم راية بدفع شر هؤلاء بالقوة. وقد يجب أحيانا بحسب المصلحة، وقد يحرم أيضا هذا الواجب قد يحرم في بعض الظروف. ثاني عشر، الصحابة الكرام كلهم عدول وهذا معروف، ولذلك نقف لا نقف عنده، لأنه لله الحمد جعلنا نتشبع من هذا الأمر وهذه القاعدة العظيمة، وكذلك محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ورابع عشر، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام من الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة، لكن الجهاد أنواع ودرجات وخطوات وله شروطه، وهناك جهاد دفع وجهاد طلب، وهناك جهاد ضرورة، وهناك جهاد فردي الذي يقع فيه مظلمة على شخص ويستطيع أن يدافع عن ماله أو عرضه، وهناك جهاد جماعي. وهل جهاد الجماعي لا يجوز إلا برأية رشيدة تصدر عن أهل حل وعقد بحسب إمكانهم؟ لا يجوز جهاد راية كبرى أو راية جماعية إلا بشروطها. ولذلك كثير من الشباب الذين جهلوا ضوابط الجهاد دخلوا في يعني في يعني عرايات عمياء، وبعضها رايات فتنة، وبعضها رايات تقودها استخبارات، وبعضها رايات يقودها عدوهم لا يشعرون، وبعضها يعني صار هناك نوع من الإسراع في الفتنة من بعض شبابنا المتعجل، لأنهم يرون أنه يجب عليهم الجهاد دون ضوابط ولا رجوع إلى العلم ولا رجوع للفقه، بل إنهم اتهموا العلماء الذين لا يرون يعني أن لا يرون أن بعض الشباب يذهب إلى العراق أو إلى غيرها، اتهموا ذمم هؤلاء العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم قعدوا، وأنهم بل إنهم بعض الشباب يقول أن العلماء يرون إلغاء الجهاد، وهذا كذب، هذا بهتان. هل من العلماء من يرى أن الجهاد انتهى لم يعد يوجد؟ لا، لكن العلماء يقول الجهاد ذروة سنام وأصل من أصوله وثابت من ثوابته، لكن له شروطه وضوابطه ويراعى في حال الأمة والقدرة والاستطاعة والتمكن. ولذلك الله عز وجل يعني رتب واجب الجهاد على الأمة بترتيب عجيب يجب أن نفقهه. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. شوف سبحان الله، هنا فرق بين القوة والسلاح. لا تستعمل السلاح إلا بعد القوة، لأنه قال من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل هو السلاح، نموذج للسلاح، هذا تعبير بديع، أبدع تعبير، هو أنه عبر عن السلاح بشعاره وهو رباط الخيل. رباط الخيل، رباط الخيل ما تقاتل أنت برباط الخيل، لكن القصد الاستعداد للسلاح. فإذا القوة أولا القوة المعنوية، والقوة السياسية، والقوة الاعتبارية بجميع أنواع القوة. فمن هنا نقول إنه الجهاد لا يزال من أعظم شعائر الإسلام، ولن يزال إلى قيام الساعة، ولن يلغيها أحد ولا يستطيع، من ثوابت الدين، وهو ذروة سنة من الإسلام، لكن له شروطه وضوابطه وأنواعه مما يجب أن يفقهه الناس اليوم. خامس عشر، الأمر المعروف أن المنكر على ما توجب الشريعة من أعظم شعائر الإسلام، وهو أسباب حفظ جماعة المسلمين، ويجب بحسب الطاعة والمصلحة معتبرة في ذلك، وهو له قواعد وأصول وضوابط وشروط لا بد من اعتبارها. أخيرا، ما هي أهم خصائص وسمات أهل السنة والجماعة، السمات المنهجية الإجمالية العامة التي نقول إنها هي السياج الذي يعني هي السياج الاجتماعي، السياج المنهجي، السياج الأخلاقي الذي نفهم به كيان جماعة أهل السنة والجماعة؟ قبل أن أذكر أهم الخصائص، لا يعني أن هذه الخصائص يتفرد بها أهل السنة والجماعة، لكن لا توجد مجتمعة، أولا لا توجد قبل أن أذكرها، لا توجد مجتمعة إلا فيهم، ولا توجد كاملة إلا فيهم في جملتهم، لا ليس بالأفراد، ولا توجد يعني على منهج، هذه الخصائص لا توجد على منهج شرعي سليم إلا فيهم، وقد يشاركهم غيرهم في بعضها، لكن لا يمكن توجد هذه الخصائص التي أذكرها عند فرقة كاملة إلا عند أهل السنة والجماعة. بل أحيانا في بعض الظروف قد تبرز بعض خصال أهل السنة والجماعة عند فرق كما تبرز عند أهل السنة، لكن ليس هذا المقياس، هذا جزئي، الأمر الجزئي لا يقاس عليه، هذا أمر. الأمر الآخر، وأرجو التنبه جيدا، أرجو التنبه جيدا، لأن جهل هذا الأمر أوقع كثير من الدعاة وطلاب العلم والشباب بشيء من الاضطراب، بل أيضا أوقع العامة وأشباه العامة أو يعني خصوم أهل السنة والجماعة، أوقع عندهم الخلل في النظرة إلى السنة والجماعة. الذي سأقوله وهو أن هذا المنهج وهذه الخصائص هي في العموم وفي خيارنا لا في أفرادنا، بمعنى أنه قد يوجد من أفراد أهل السنة والجماعة من يظلم، مو فقط يظلم الناس، يظلم إخوانه، أليس كذلك؟ قد يوجد من أفراد أهل السنة والجماعة من يخل بخصلة من هذه الخصال، فهم بشر. في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من أفراد المسلمين من يخل بهذه المبادئ والخصائص، لكن ليس العبرة بالمنهج، والعبرة بخيارنا، والعبرة يعني ما نتعبد به ونتعلمه، وأن هذه الخصال هي منهج سلفنا الصالح ومنهج علمانا ومنهج خيارنا، وهي الذي نحن عليها في عمومنا. أما أن يوجد بعض الأفراد يتجاوزون هذه الخصائص، أو بعض الجماعات منا، أو حتى أحيانا زلات بعض علمائنا قد تقع ويخرج عن المنهج بزلة، فهذه الأمور لابد تستصحب، لئلا يأتي أحد يخاصمنا يقول أنتم كيف تقولون كذا كذا، ورأينا فلان يفعل كذا وفلان يقول كذا، وحال الشخص الفلاني والداعي الفلاني، انظروا ماذا يقول، انظروا ماذا يفعل، وأنتم تدعون غير ذلك. نقول هذه ابتلاء، حنا نتحاكم إلى منهجنا وإلى خيارنا وإلى عمومنا، وإلى أن هذه الخصال هي فينا أكثر منها في غيرنا بحمد الله، وهذا من أسباب حفظ الدين وبقاء طائفة على الحق ظاهرين. أعد هذه الخصائص سردا لأنها واضحة. أولا، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم، شوف، على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. أول هذه السمات الاهتمام بكتاب الله عز وجل على الوجه الشرعي الصحيح، تلاوة وتدبرا وعملا بكتاب الله عز وجل تفسيرا، والاهتمام بعد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم معرفة وفهما وشرحا وتفسيرا وتطبيقا، وتمييز لصحيحه من سقيمه، لأنه مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل. لا يوجد منهج للاستدلال يعني شرعي سليم إلا عند أهل السنة والجماعة. كل الفرق اختل عندها منهج الاستدلال بدون استثناء، كل الفرق اختل عندها منهج الاستدلال، اختلال جزئي أو كلي، قد يكون اختلال جزئي كما عند أهل التأويل، مع اتباع العلم بالعمل على الوجه الشرعي الصحيح. ثانيا، الدخول في الدين كله، يعني بمعنى أن أهل السنة والجماعة يحملون الدين وهم الدين بجملته، لا يفرقون بين شيء وشيء، ما يفرقون، الدين كله همهم، لكن العمل والتطبيق بحسب الاستطاعة، وأيضا قد يكون بعضهم أجود من بعض في بعض، أكثر اهتماما في بعض الأشياء دون الأخرى إلى آخره. الاهتمامات الفردية والقدرات الفردية هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن الأصل، أن أهل السنة والجماعة السلف الصالح يقرون بل منهجهم قبول الدين كله، لا يفرقون، ابتداء من المباحات فالمستحبات والسنن والفرائض والواجبات والثوابت والمتغيرات الاجتهاديات وغيرها، كلها محل اعتبار وعلى العين والرأس، لكن يعني التطبيقات تختلف بحسب توجيه الشريعة، هذا هو اللي يختلف بحسب توجيه. أما الدخول، أما الجملة، فإن أهل السنة والجماعة يدخلون في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، لا يفرقون بين الوعد والوعيد ولا بين كذا وكذا، يردون النصوص بعضها إلى بعض، يؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد ويردون بعضها إلى بعض، ونصوص الإثبات والنفي ويردون بعضها إلى بعض، يجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد، يجمعون بين التفويض والتوكل وبذل الأسباب، يجمعون بين القوة وبين الرحمة، يجمعون بين العلم وبين العبادة، بين العمل وبين الزهد. كل هذا هو المنهج، لا تنافي بين ثوابت الشرع، لا يميلون إلى جانب دون جانب، هذا في المنهج. أما الأفراد قد يتجاوز بعضهم ويخطي بعضهم ويجتهد بعضهم ويزل إلى آخره. ثالثا، منهج للسنة والجماعة هو من خصائصهم الكبرى أن دينهم يقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء. اتباع من واقتداء بمن والاهتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم منهاج النبوة الذي يمثله سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين هم علماؤهم السلف الصالح، فنحن نقتدي ونهتدي ونتبع. ولذلك ذكرتكم إن كان أحد منكم حاضر الماضي بخطورة وأهمية تلقي العلم عن العلماء، لتتمثل القدوة والاتباع والاهتداء مع العلم، وإلا غالبا من تلقى العلم عن دون العلماء غالبا لا يسلم من غوائل الفلتات التي يصاب بها. إذن أيضا الاقتداء هو نوع من الاتباع، والاهتداء بأمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، الصحابة ومن سار على سبيلهم، وكذلك أئمة السلف وأئمة الأمة إلى قيام الساعة. خامسا، التوسط والوسطية والاعتدال في كل الأمور، سواء في فهم الاعتقاد وتطبيقه أو في تطبيق العمل والسلوكيات في الحياة، فهم وسط بين الغلو الذي يؤدي إلى التشدد والعنف، وبين الانفلات الذي يؤدي إلى رقة الدين والتحلل منه، فهم وسط في الاعتقاد وفي العمل وفي كل شيء، بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك والتعامل والمناهج وسط بين المفرطين والمفرطين، المفرطين الغلاة والمفرطين المتساهلون، هم المتساهلون. سادسا، الحرص على جمع كلمة المسلمين حتى أهل البدع، نحن نحرص أن الله يهديهم وأن يجتمعوا مع المسلمين على مصالحهم الكبرى، ويجب أن نسعى إلى ذلك، حرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع والسنة، وإبعادهم عن كل أسباب النزاع والخلاف الذي يؤدي إلى هوانهم وضعفهم. فأهل السنة والجماعة عند الفتن الكبرى يرون جمع كلمة المسلمين على البر والتقوى لكن بضوابط، ويجرون جمع كلمة المسلمين على دفع الشر المشترك لكن بضوابط، أن يكون القيادة والريادة لأهل الحق والسنة، وألا يستغل أهل البدع مثل هذه المواقف لترويج بدعهم. بمعنى أنه عندما تنتهك حقوق الأمة، أهل السنة لا يمنعون أن كل من في البلد يفزع لدفع الشر عن الأمة والعدو الصالح حتى لو كان من أهل الأهواء، لكن يجب أن تكون القيادة لمن؟ لأهل الحق. ولما ابتليت الأمة بالافتراق، كان قادة أهل السنة والجماعة من خلفاء بني أمية وبني العباس يوجد في أجنادهم وفي جنودهم أهل بدع، لكنهم تابعون ليسوا قوات، إلا أحيانا في حالات نادرة قد يكون بعض رؤوس أهل بدع أو بعض أهل بدع ما هو داعية بدعة لكنه رجل شجاع ورجل تقوم به القيادة، فهذا قد يكون أحيانا في بعض الأحوال يقود الأمة في بعض المواقف. فإذا هذه ضرورات، أهل السنة والجماعة يرون الاعتدال تجاه هذه الأمور بشروط. فحينما يقولون لأهل البدع والأهواء تعالوا نطرد العدو المشترك، فلا يعني بذلك أنهم أقروا ببدعهم ورضوا بها، لا هذه مسألة تتعلق بالمصالح الكبرى، وحدث مثلها في التاريخ أحداث كبيرة جدا واضحة، السلف يعني لهم فيها فقه يجب استجلاؤه وبيانه، وهو أنهم يدفعون الشر المشترك، حتى أحيانا أهل الذمة الكفار يطلب منهم أن يقوموا بدور في حراسة مصالح الأمة بشرط التنبه واليقظة لئلا ينقلبوا ويغدروا، يطلب منهم أن يقوموا بدور عندما تنتهك حقوق الأمة الكبرى، وهم أهل ذمة قد يكونوا يهود ونصارى لكنهم محكومين بالدولة الإسلامية. فهذا فقه أيضا كما قلت لكم يحتاج أن يفقهه كثير من شبابنا الذين عندهم يعني خلل في هذه المفاهيم ترتب عليه الوقوع في ما ينافي منهج أهل السنة والجماعة ويظن أنهم على الحق. إذن الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم، ومن هنا لا يتميزون أهل السنة على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. يعني ليس بين السنة والجماعة روابط حزبية ولا فرقية ولا رايات، إلا السنة والجماعة. وهذا يعني لا يعني عدم قبول عمل جماعي الذي ليس بحزبي، عمل جماعي مطلوب، بل أنه في هذا العصر السلف كانوا يواكبون العصور في استخدام الوسائل المباحة والأساليب، ومن وسائل وأساليب الحياة اليوم العمل المؤسسي الجماعي، الجمعيات، المؤسسات الخيرية، المؤسسات الثقافية الفكرية يعني ونحو ذلك، هذه يجب أن نبادر إليها، لأن بعض الناس يتوجس منها يظن أنها العمل الجماعي الممنوع عند السلف. لا، الممنوع عند السلف هو العمل الجماعي الذي يحمل تنظيم وخصوصيات وبيعات وانفراد عن بقية المسلمين كما بعض الجماعات الآن، هذا هو الذي ممنوع. ولذلك السلف يقولون من انتسب لغير السنة والجماعة فليلحق بأي دين شاء، هذا من ألفاظ الوعيد. بل قال شوفوا فقه بعض السلف في وقت لم توجد فيه مثل هذه الظواهر إلا عند أهل الفرق، ووجدت الآن عند بعض المنتسبين للسنة جهلا. يقول إذا رأيت من يتناجون في دينهم، يتناجون يعني يعملون عمل سري، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. شعروا أم يشعروا؟ ما الداعي للتناجي؟ أليس الله عز وجل كفل لنا الظهور؟ ولذلك من المعضلات أن بعض شبابنا الآن يدينون لأناس في الكهوف والغيران ليسوا بظاهرين ولا يعرفون، وأهل الفطرة من بعض العوام يدركون هذا. وأذكر كلمة قالت بها امرأة رحمها الله توفيت، يعني كلمة امرأة عاقلة، قالوا لها ابنك فلان وهو طالب علم يشبه فلان، يشبه أحد الذين يتعلق بهم الشباب وهم خارج البلاد. قالت بسم الله على ويلي، مثل هذا اللي جاحر في جحره؟ شو بالفطرة؟ فهمتوها؟ الفطرة ما عندها، ما تعرف من الواقع إلا الأخبار العامة، لكن تقول بسم الله على ولدي، ما يصير مثل هذا الإنسان الجاحر في جحره؟ يعني كيف المسلمين أمهم واحد ما هم من الظاهرين؟ إذن المسألة فيها خلل. صالح وطالح هذا أمر آخر، قد يكون صالح لكن ألا يزل الصالح؟ ألا يخطئ؟ فإذن نحن نحتاج إلى مثل هذه الضوابط عند السلف. إذا يقولون إذا رأيت من يتناجون في دينهم من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، بمعنى أهل السنة والجماعة الظاهرون بأمتهم الظاهرين بعلمائهم بدعاتهم بمناهجهم العامة، لكن يجب أن يبذلوا الوسائل التي فيها العزة والقوة. ومن أعظم وسائل العزة والقوة اليوم العمل الجماعي المؤسسي، وعندكم الآن ما شاء الله أنتم أول نموذج في دول الخليج عمل بالعمل المؤسسي، مثل ما تشوفون الآن في المؤسسات الخيرة التي نفع الله بها واحتضنت الشباب ونفعت الكويت وغير الكويت من بلاد الأخرى. فهذا يعني أمر يحمد ويجب أن نزيد منه ونكثر، لأنه يجمع شتات الشباب تحت لواء يكون فيه جمع للشم وتحصيل القوة مشتركة، ويكون فيه رأي جماعي، يكون فيه مرجعية. ثم لا يتميزون عن الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة مهما كان هذا الاسم، ولا يولون ولا يعادون على رابطة سوى رابطة الإسلام والسنة. سابعا الدعوة إلى الله، هذه من خصائص الدعوة بمعناها الشرعي الصحيح بضوابطها وشروطها، لا توجد عند أحد مثل ما هي عند أهل السنة والجماعة، الدعوة على المنهج السليم وإلى السنة ونفي البدعة. الدعوة إلى الله والأمر معروف بشروطه والنهي عن المنكر بشروطه، والجهاد على وجه الشرع وإحياء السنة، والعمل لتجديد الدين على ضوابط الشرعية بإحياء السنن ونفي البدع والمحدثات، إقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة، هذا من خصائص منهج السنة والجماعة إلى قيام الساعة. ثم الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة أو المجموعة الصغيرة أو من يوالون أو يتتلمذون عليه، بل ينصفون المخالف مهما كان حتى لو كان مبتدأ، ويعدلون في القول فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم. وإذا تكلموا عن البشر وعن الجماعات تكلموا بتوازن، يذكر فضائل الناس ويشيد بها ويحمدها لهم، ويذكر أخطاءهم وينصحهم في تركها. لأنه نفرق بين مسألة الحكم على المسلمين وعلى أهل السنة والجماعة، الحكم العام الذي يقصد به كشف المناهج ويقصد به بيان وجه الحق ووجه الباطل، وبين أن نتكلم عن إنسان بمفرده يتعلق الكلام فيه بمصلحة خاصة، كأن يزوج أو يشهد مدى المحكمة أو يريد أحد أن يتعامل معه في عقود بيع وشراء وعهود وأمانات. من هنا يأتي ضرورة الجرح والتعديل على منهج المحدثين. أما إذا كان الكلام كلام مجمل فيما يكون بين الناس من يعني الرأي فيما يحدث منهم وفي تصنيف أعمالهم وتقويمها، فلا بد أن تذكر حسنات المخطئين والمبتدعة بإجمال، وتذكر أخطاءهم عند الحاجة بتفصيل وبتحريج. وهذا عليها خلاف بين بعض المنتسبين للسنة والجماعة، لأن هذا الخلاف المشكلة ليس عيبا في حد ذاته، لأن من الأمور خلافيات، لكن العيب أن يبغي بعضنا على بعض في هذا الأمر الاجتهادي. وتعلم الخلاف بدأ من 30 سنة، ودخل فيه بعض كبار أئمتنا وعلمائنا. فمثلا هناك الصنف من علمائنا يرون أنه لا يجوز الكلام في حسنات الجماعات الحزبية، لأن هذه دعاية لها، لا بد من ذكر السيئات فقط والتحذير. لكن فئة أخرى من العلماء يقولون لا، هذا ظلم، لأنه احنا يكفينا أننا إذا حذرنا من بدعهم أن نذكر ما لهم من وجوه الخير، لأن هذا يؤلف قلوبهم ويقربهم إلى قبول الحق، ويجعلنا ندخل معهم في يعني مساحة للتفاهم والتناصح، وأن عدم ذكر حسناتهم التي يراها الناس ربما يرتد إلى فعل معاكس. لأن الناس إذا غمطنا، أو الذين يراقبون من الشباب أو العامة، إذا غمطنا هذه الجماعات حقوقها وقد يكون فيها حسنات يراها الآخرون، فينطبع هذا في ذهان الآخرين أننا نظلم وأننا لا نقول الحق وأننا نجحد حسنات هؤلاء، فيندفع معهم كثير من الناس ويتعاطف، وبدل ما يكون إنسان محايد يصبح في صميم الحزبية. وهذا حدث. لماذا؟ لأنه رأى ما يراه أنه ظلم. يعني هو يراهم يصلون ويفعلون الخيرات، وعندهم جمعيات وعندهم أعمال جليلة، يدفعون كثير من الشر عن الأمة، عندهم أخطاء عقدية، نعم، لكن الذي يرقب ما يعني يدري إلا عن الظاهر. فمن هنا كان الإنصاف ضرورة، لأننا فرق بين نتكلم عن الشخص الذي يراد التعامل معه تعامل محدود في زواج أو عقد بيع أو مصاحبة أو مجاورة أو نحوها، وبين الكلام العام الذي يعني هو مكشوف للناس، فلا بد من الإنصاف. فمن هنا لما قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن نذكر حسنات الجماعات أبدا وكلها شر إلى آخره، هذا اجتهاد من باب دفع يعني الضرر عن الأمة. لكن آخرون عكس ذلك، يعني على سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين باز، الشيخ ابن عثيمين، المشايخ الكبار كلهم ينصفون ويفصلون وفتاواهم موجودة. كذلك ممن تصدى لهذا منهجيا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كتب وأسس ووضع ضوابط وأسس لابد فيها من الإنصاف. بل إنه لما رأى مثلا ما يرى أنه جور في حق سيد قطب ألف كتابا في ذلك، وقال نعم وقع في أخطاء خطيرة وعقدية، واعترف بأنه وقع في أخطاء، لكن ليس هذا سبيل الكلام فيه، لابد أن نوازن ونقول حسنات ونقول السيئات. هذا منهج عند علمائنا. إذن هناك اختلاف، أليس كذلك؟ ليست المشكلة في وجود الاختلاف، لأن هذا أمر اجتهادي، لو ما كان اجتهادي ما اختلفوا عليه وهم أئمة كبار. أرجو ذلك أن يكون مفهوم. فما بال بعض صغارنا وبعضنا يبغي على بعض في أمر اجتهادي؟ السلخ ذمة وتبديع وتفسيق، سواء عند هذا الصنف أو عند هذا الصنف، لأنه من سلك هذا المسلك بدع الآخر والعكس كذلك، هذا لا يجوز. فإذا المسألة خلافية ولا بد من نرعى حقوق الناس ونلغي حق الطائفة والمجموعة التي نتعصب لها، ولا يعني نغلو في موال ممن يوالينا ويوالي منهجنا، ولا نجور على المعادي لأن المسألة خلافية أو على المخالف، ولا نغمط ذا الفضل فضله أيا كان. ولعل من آخر من ذكر هذه الوسطية وتبناها بقوة الشيخ عبد المحسن العباد البدر في كتاباته الأخيرة، خاصة كتاب رفقا بأهل السنة يا أهل السنة. طبعا مثل هذه الأمور الحساسة يضيق منها بعض الشباب، أنا أعرف لماذا، لأنهم تشبعوا بمواقف معينة يظنون أن إذا تكلمت بهذا الكلام إني معناته أني معادي لمواقفهم. لا، أنا أقول هذا وجه الحق الذي نراه عند أهل السنة والجماعة في عصرنا، وهو أنهم اختلفوا وطبيعا يختلفوا، وأن المسألة اجتهادية، وأنا لا تبنى رأيا دون آخر، لكن أقول والذي يغلب على ظني أن منهج الاعتدال هو الأولى في مثل هذا الظرف الذي تعيشه الأمة، وأن ننصف الناس ونذكر بدع من ابتدع على سبيل التحذير منها، والأخطاء المنهجية عند الجماعات التي وقعت نذكرها ونحذر منها، لكن لا يعني ذلك ألا نعترف بأي فضل لأحد ممن يكون له فضل من هؤلاء الناس، فأخشى أن يكون هذا من الظلم المتعمد. ثم أعود وأقول ومع ذلك نبقى مختلفين في أمر اجتهادي، فلا يبغي بعضنا على بعض نحن أهل السنة والجماعة، هذا الذي ننتهي إليه. حتى لو كنت أنا متشبع برأي معين وأتحمس له وأدعو إليه، لكن لا ينبغي أن أبغي على أخي ويعني شيخي أو زميلي الذي يرى الرأي الآخر، لأن المسألة اجتهادية قطعا، ومن ادعى أنها ليست اجتهادية فقد خالف منهج أهل السنة المعاصرين أئمة السنة. تاسعا، التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف. الحمد لله هذه خصلة نراها الآن، أهل السنة والجماعة يتناغمون على وتيرة واحدة في كل الدنيا، في القضايا الكبرى والمشاكل الكبرى وفي تقرير العقيدة وبيان المناهج. قد يختلفون كما قلت على الخلافيات، هذه مسألة طبيعية أن يختلفوا، لكن في القضايا العامة في أمور العقيدة في أمور ثوابت الدين ولله الحمد أهل السنة والجماعة تجدهم في كل بلد كأنهم متفقون، وهم لم يرى بعضهم بعضا، ربما لم يسمع بعضهم بعضا، لكن هذا من باب بسبب سلوك المنهج السوي، صاروا كلهم يعبرون عن الحق أينما كانوا، توافقت أفهامهم تشابهت مواقفهم رغم تباعد الأقطار والأعصار ورغم الأحداث الكبار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي والاجتماع على السنة والجماعة. عاشرا، الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع كافة الناس. نعم، هذا هو الأصل. ومع ذلك مع الأسف يوجد من أبنائنا أهل السنة والجماعة من يخرج عن هذا الأصل ويعامل الناس بعنف، لا يعرف للرفق سبيلا، ويتجده ملتهب، تجده متوتر، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن نحسن إلى الناس ونرحمهم، أولهم أهل البدع لأنهم ابتلوا بالبدعة وهم من المسلمين، فيجب أن نشفق عليهم بأسلوب شرعي مناسب، وأن نناصحهم وأن نبين لهم وجه الحق، وأن نحرص على هداهم وإنقاذهم من الضلالة، نحرص على هدايتهم وإنقاذهم من الضلالة، وهذا لن يكون إلا بالرفق، ولن يكون إلا يعني حسن المعاملة التي يقصد بها الدعوة إلى الخير، لا مجاملة ولا مداهنة، لكن حسن الخلق، فرق بين الأمرين، لا نداهن ولا نجامل في ديننا وعقيدتنا، لكن حسن الخلق مطلوب، الرفق مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وقال في حديث آخر وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. ثم ما منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ واضح كالمرآة، متى عنف في الدعوة؟ لا نرى، ولا حتى على المشركين ما كان يعنف، بل يأخذ الناس بهدوء ورفق، وأحيانا بشيء من ربما يعتبره بعض الناس برود، وما هو برود، هو حكمة. ذلكم الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك نسأل الله السلامة، قال كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في, في, في, في الأرض واحد في السماء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذه برفق وهدوء، قال أيهم لجلب نفعك ودفع ضرك؟ قال الذي في السماء، قال إذن لا حاجتك للستة في الأرض، قال صدقت. حوار هادي ما في تشنج، ولا لأنه فعل هذا أعظم الذنوب وأعظم التصرفات اللي ممكن تشمئز منها النفس، أن يقول أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، هذا عين الشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه برفق لأنه يدعوه إلى الله، ما هو يقاتله في ساحة معركة، لا. إذن يجب الإحسان إلى الخلق عموما وإلى من يراد هدايتهم على وجه الخصوص، والرحمة وحسن الخلق مع كافة الناس بدرجات معروفة بضوابط شرعية لا تؤدي إلى المداهنة وإلى الضعف وإلى الآخر، هذا معروف. لكن المسلم بعزته واعتزازه بدينه لا بد أن يحسن الخلق مع الآخرين، خاصة أهل البدع من المسلمين، لأنهم فيهم أصل الإسلام ويحتاجون إلى علاج مرضهم. أخيرا وقبل الأخير، النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه معروفة. أخيرا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحملون هم الدين، يحملون هم السنة، يحملون هم الأمة، سواء في أمراضها من داخلها، يعني يدعونهم إلى الهدى، يدعونهم ترك البدع، يدعونهم للاجتماع على السنة، أو أيضا هموم الأمة التي تأتيها من عدوها. فأهل السنة والجماعة يؤلمهم ما يؤلم المسلمين، ويسرهم ما يسر المسلمين، سواء منهم من كان على السنة أو من ابتلي بدع وأهواء وشهوات وأمراض من أنواع الأمراض القلبية. فأهل السنة يحملون الهم، هكذا يجب أن يكون. وإذا وجد منا من يقصر فليس على المنهج، أو منا من يغلط تجاه هذه القضايا أحيانا فهذا ليس المنهج. المنهج هو أن أهل السنة والجماعة يمثلون الخط المستقيم في الأمة، من هنا كانوا أولى بأن يحملوا هم الأمة ويعالجوا مشاكلها، وأن يفرحوا بما يقويها ويؤدي إلى عزتها، وأن يحزنهم ما يؤدي إلى فرقتها وهوانها وذلتها، وأن يسعوا دائما إلى عقد رايات رشد يجتمع منها المسلمون على السنة والجماعة، ويقوون بأنفسهم وعلى عدوهم، ويكون لهم الكيان والعزة في الدنيا والآخرة. هذا كالهم الذي نحمله، ويجب أن يحمله كل واحد منا، الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم، ولنتجرد من أحيانا ما يعترينا أو يعتري بعضنا من ضيق الأفق وضيق النظرة في مثل هذه الأمور، وتصنيف القضايا والأحداث بتصنيفات أحيانا تؤدي إلى خذل المسلمين في مثل الظروف والأحداث الصعبة والفتن التي يعيشها المسلمون الآن. هذا، وأعتذر عن الإطالة لأن هذا آخر الكتاب أحببتنا ننهيه، ونسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل على هذه التوضيحات الجلية لمجمل أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناته. وهناك أسئلة كثيرة حقيقة، يعني نعرض ما نستطيع على الشيخ، على الله سبحانه وتعالى أن يوفق. وأولى هذه الأسئلة يقول: ما حكم من لا يكفر المعين مع ثبوت الشروط عليه وانتفاء الموانع تورعا، أنه لا يكفر تورعا، فمع أو فهو يكفر الفعل ويقول أن فعله كفر لكن لا يكفره عينا؟ هو أولا قبل السؤال، قبل الجواب على السؤال بعينه، التكفير لا يتعلق بذمة أفراد الأمة، أفراد الأمة أنا وأنت والثاني والثالث، لا يتعلق التكفير بذمتنا، لا يتعلق. حتى لو رأينا يعني توافرت عندنا أمور يعني يبدو لنا منها أنه ثبت الكفر من هذا المعين وتوافرت فيه الشروط، هذا لا يزال أمر ليس في ذمتنا. ومن هنا أنا أقول الأصل التورع، الأصل التورع، هذا هو الأصل. لأنه هذا يختلف، ربما السؤال وضع على قضية نختلف هل قامت فيها الحجة أو لا ما قامت، ربما لو أنا صاحب السؤال جاءنا بالمثال ربما نخالفه في مثاله، فلا نضع يعني ضوابط قطعية نلزم بها أنفسنا ونلزم الآخرين. فأقول الأصل التورع، هذا هو الأصل، ويحمد لمن فعل ذلك، لأنه حتى وإن بان لغيره أمر فله أن يقول والله أنا لا يتعلق الأمر بذمتي، فأبرأ إلى الله من أن أكفر فلان وإن توافرت الشروط عند الآخرين. نعم. أحسن الله إليك. هذا أيضا سائل يقول هل 72 فرقة يخلدون في النار بسبب أنهم كفار أم يعتبرون من قصاة المسلمين وأقوام في الآخرة إلى الجنة؟ بل هم من العصاة، لكن معصيتهم أعظم المعاصي، وغالبا صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، ومع ذلك هو من حكمه حكم الكبائر في الدنيا والآخرة، حكمه حكم الكبائر في الدنيا والآخرة، فلا يخرج من الملة. فمن هنا ينبغي أن يعامل على هذا الأساس. وقول والسلف جعلوا هذا اتفاق، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هذا رأي يعني أشبه بالإجماع، قال هذا رأي جمهور أهل السنة والجماعة، بل أظنه قال ما هو أقوى من هذه العبارة، أنه لا يخالف في ذلك أحد من أئمة السلف، أنهم من أهل الوعيد ليسوا من أهل الخروج، إلا من توافرت فيه الخروج من الملة فلا يعد من فرق المسلمين، فلا يكون من 72. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول في قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت شروحات وجهه ما انتهى إليه بصره، نرجو شرح هذا الفقرة من هذا الحديث. هذا أمر غيبي خالص، نأخذه كما جاء، نؤمن به كما جاء، لا داعي أن نشرح بأكثر ما من سياق النص. نعم. سائلة أيضا تسأل هل تدريس مادة الفلسفة حرام؟ وإذا كانت المعلمة تطبق بعض الفلسفة في حياتها فهل هذا حرام؟ نعم. الفلسفة لها مفهوم عام، يعني ما الفلسفة يعني اصطلاح يدخل فيها أحيانا الأمر المشروع. الغربيون مثلا وبعض من يقلدهم من المسلمين الآن، بل حتى مفهوم الفلسفة عند بعض أسلافنا يدخل فيه المشروع والممنوع. فمثلا كان أكثر الفلاسفة كابن سينا والفارابي وابن رشد اللي يسمون الإسلاميين، أكثرهم يخلطون بين العلم الطبيعي التجريبي الصحيح المفيد وبين التخرصات والأوهام الفلسفية حول الغيبيات، فنحمد لهم اهتمامهم بالجانب العلمي التطبيقي ويذم مسلكهم في الخوض في الغيبيات. ولذلك عندما نتكلم عن ابن سينا نقول هو في العقيدة تالف نسأل الله السلامة، لكنه في علوم الأخرى عنده علوم مفيدة. يعني يجب أن بعض من يطلقون الفلسفة يطلقونها على النوعين، يعني على العالم التطبيقي في ذاك الوقت قديما، بعض أنواع العلوم التطبيقية يسمونها فلسفة، والنظريات العامة التي لا داخل لها في الغيبيات وأمور الإلهيات وغيرها، وبين الجانب المظلم. فمن هنا أقول إذا كان تدريس الفلسفة يقصد به أخذ بعض الأصول المعتبرة عقلا أو علما أو بعض أصول الرياضيات وهي عند بعض العلم بعض الناس فلسفة أو فلا حرج. أيضا دراسة الفلسفة من باب ذكر أصول الفلسفة في الإلهيات والغيب على أنها تقوم على التخرص، تقوم على قول الله بغير علم، وأن الفلاسفة لم يهتدوا بالوحي، وأنهم خبطوا وخلطوا، وأنهم هم الذين يعنيهم الله عز وجل بقوله قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، والتفريق بين الفلسفة الممنوعة والفلسفة المشروعة، ثم الدراسة النقدية للفلسفة. هذا إذا ابتليت المعلمة أو غيرها بمثل هذا المنهج يعني قسرا كان يجود في المدارس أو غيره فتدرس على هذا النحو. أما إذا كان باختيار ليست ملزمة فأرى أن تحذر من دخول هذا المسلك، والمشتبه فيه الباطل أكثر من الحق. أما تطبيق الفلسفة في واقع الحياة فأنا لا أعرف فلسفة واقعية على الإطلاق، اللي يعرف يقول لي ما في فلسفة واقعية، بل أبعد الناس عن الواقع هم الفلاسفة، إلا إذا أخذنا الجانب اللي يسمى فلسفة هو الجانب التطبيق العلمي، هذا أمر آخر. أما الفلسفة الخيالية التخرصية الأوهام التي تتعلق بالغيبيات تتعلق بالله عز وجل والإلهيات فلا في فائدة فيها، بل هي كلها باطل محض وتخرصات تمرض القلوب، ولا فيها شيء واقعي إلا بعض المثاليات التي جاء الشرع بأحسن منها. عند بعض الفلاسفة مثاليات في الأخلاق، مثاليات في النظم الاجتماعية اللي هي نظريات ليست غيبية، نظريات حول الواقع وحول المجتمع قد يكون فيها المفيد، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها، لكن ثقوا ويجب أن نعتقد أن كل حكمة وكل فائدة جاء بها غير المسلمين فهي توجد في مصادرنا أوفى وأبين وأوضح وأكمل، لكن يجب أن نكشفها. فأنا رأيت قبل كم يوم واحد معه كتاب مترجم لرجل غربي، قال أعطوا فلان. هذا ليش؟ قال أنه بيقرأ لأنه يحس ببعض الهموم والضيق من بعض مشاكل الحياة. قلت ليش ما ترشده إلى القرآن؟ القرآن هو الذي يعالج المشكلات والمرض النفسي. قال لا، هذا في حكمة. طيب، في حكمة وفيه أمراض أيضا، سيصاب بالأمراض والحكمة يمكن ما يستفيد منها، وهو الغالب. تخرصات كعالم يعيشون يعني بعد عن الوحي ويلتمسون ما يؤنسهم في الحياة مما لا ينفع ولا يجدي. الخروج من المعضلات والأزمات النفسية في كتاب الله هو الذي فيه أمن القلوب وسعادة النفوس بتدبر. فنعم، نحن ينبغي أن نبين مثل هذه الأمور عند الناس، ولعلنا ما نطيل الشيخ لأن ورانا مشوار. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. السؤال الأخير، سب الصحابة هل يكفر أو أنه فاسق؟ طبعا سب الصحابة انتهاك لثوابت الدين، لأنه سب الصحابة ليس سبا لأفراد فقط من أو لعموم الصحابة. سب الصحابة لابد أن يعود على الدين كله، يعود على الثوابت. أليس الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هم نقلة الدين؟ أليس الله رضي عنهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وزكاهم؟ إذن سب الصحابة يهدم نصف الدين، لا تظنوا مجرد سب أشخاص. فما أظن أحد يعرف ثوابت الدين وأصوله يعني يشك في أن سب الصحابة كفر محض ومخرج من الملة. لكن الكلام عن بعض أفراد الصحابة هذا يدخل في الفسق والفجور والظلم. أما سب الصحابة بجملتهم، يا شباب يا أخوان، يجب أن نفكر بعقولنا لا بعقول غيرنا، ماذا تركوا لنا من الدين؟ لأن سب الصحابة يهدم الدين كله. جاءنا الدين عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق من؟ خلاص. ثم إذا استهدف خيارنا وسبوا وكفروا، إحنا ماذا نكون عند هؤلاء؟ زلط على ما يقول العوام، لا شيء. فيجب أن نكون عندنا يعني على الأقل نعرف البدهيات ولا نتجادل في قضايا واضحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.